وفي الواقع أنها لو نظرت أمعنت النظر، هذا الحديث خارج الصحيحين، والجمهور لا يقولون بالوجوب. والأحاديث في الصحيح، هناك مثلا 3 أحاديث في الصحيحين مفيدة إلى أن لها حق الإنفاق، وهناك يمكن أحاديث أكثر. وإن لم يعلم الزوج، منه حديث ميمونة: أما شعرت أنني أعتقت وليدتي يا رسول الله؟ قال: لو هديتها لإخوانك الأعراب لكان أعظم لك أجرا. فهنا أنفقت ولم تخبره. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر النار فجئنا وتصدقن. وبناء على هذا فإنهن سيكن يعني أنفقنا هذا دون إذن أزواجهن. والحديث الثالث: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني ستأخذ منه وهو لا يدري، أبو سفيان. وهذا الحديث حمله عدد من أهل العلم على الاستحباب، ومنهم من حمله على الأشياء الحقيرة. ولو نظرنا فيه نظرة، الآن الرجل أليس مأمورا بالإنفاق عليها؟ هو مأمور بالإنفاق عليها، فهي أمرت ألا تهب أحدا، تهب ليس تبيع أو تشتري، تهب أحدا حتى تستأذن زوجها، لأنه قد يكون محتاجا لها، محتاجا لهذا المال، قد يكون ستمر به ضائقة مالية، فيقول فيعلمها أنك أنت إن وهبت الآن قد لا تستطيع أن تفعل بعض الأمور لاحقا، لأن هو بالبيت بمنزلة وزير المالية، فيخبر بالتصرفات المالية حتى يقدر هو الأمر ويقول لها هذا يصلح أو لا يصلح. هذا الحديث يعني على الاستحباب إن أيضا صححناه. فالشاهد ما الذي حصل؟ الذي حصل أنها نظرت بعقدة مظلومية وتركت بقية الشريعة، لم تنظر فيها نهائيا، لم تنظر في بقية النصوص، لم تنظر في عموم هذا، ثم بعد ذلك اتهمت الله ورسوله بالحيف والظلم. لماذا؟ يعني هناك عقدة مظلومية، فلم يصل الأمر إلى سب مثلا الرجل الذي لا ينفق على زوجته أو بل إلى سب من جاء لهن بالحقوق، الله ورسوله الذي جعل لهن حقا في الميراث ولم يكن لهن حق، الذي جعل لهن ذمة مالية مستقلة ولم يكن لهن ذمة مالية مستقلة، الذي جعل لهن حق الحياة ولم يكن ذلك أصلا حقا لهن. لا مثل روافض يجون مثلا يسب يزيد، بعدين يروح يتعدى إلى معاوية، بعدين يروح العثمان، بعدين يروح بكر وعمر، وبعضهم وصل به الأمر إلى الزندقة المحضة، إلى الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم بشكل شخصي، إلى قذف أمهات المؤمنين. ومن الذي يشحن كل هذا؟ يشحن هذا مقتل الحسين، اللي هي القصة التي حصلت لاحقا. فمن خلال موضوع مقتل الحسين والنفخ فيه، الله المستعان، يعتدى على أعراض الأخيار. أيضا من سياقات عقدة المظلومية اليهود والهولوكوست. الآن قانون معاداة السامية هذه عقدة مظلومية، أن اليهود هؤلاء مساكين وظلموا في أوروبا. نعم ظلموا في أوروبا، لكن ما مشكلتنا نحن؟ فتجد اليهود الآن مثلا يقتلون المسلمين ويفعلون وينكلون، ثم بعد ذلك إذا بدأت تنتقد سياساتهم تطلع عقدة المظلومية ويذكرونك ويقول لك هذه معاداة سامية. طيب معاداة السامية هذا قانون وضع في أوروبا لما كان هناك عنصرية ضد اليهود في أوروبا، وكانوا الأوروبيين يفعلون باليهود الأفاعيل المنكرة. طيب ما علاقتنا نحن الآن حين ننتقد هذا؟ دمج، نفس القصة، اليهود النسوية الإمامية نفس القصة. قديما الحروب الصليبية لما صلاح الدين الأيوبي حرر بيت المقدس، ماذا فعل الأوروبيون في بلدانهم لما شنوا حملة مضادة؟ صوروا المسيح وهو مصلوب، ثم أظهروا أن النبي كان يضربه، فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم تبعات ما فعل به اليهود والرومان، لأن هذه فيها حشد عاطفي، فيها مظلومية، أنه والله أن المسيح تألم على الصليب وهم يبكون وهم. علما أنه الآن لو تفكر جماعة عقدة المظلومية أن الحسين فعل به وفعل، لا عرفوا أنه ليس إلها. لو تفكرت النسويات أن النساء يظلمن يغتصبن، لعلمنا أن النساء لسنا كالرجال، وهذا ينقض أصل الفكرة، أليس كذلك؟ لو تفكر اليهود أو جماعة معاداة السامية أن اليهود في يوم من الأيام فعل بهم من الأفاعيل حتى صاروا شعبا مظلوما، ثم بعد ذلك اخترع لهم قانون أنه مثل هذا ممكن أن يحصل على المسلمين اليوم ويظلم المسلمون، يظلم يظلم لحد ما بعد 60 70 سنة نجمع المظلوميات ونقعد نقول والله ظلموا جدا، خلينا نطلع لنا قانون نسميه مثلا إسلاموفوبيا أو إلى آخره.